قلنا في المرة السابقة هل خلع الحجاب يعادل ترك الصلاة؟ في الحقيقة هذه مقارنة خاطئة. نعم. المحاضرة هذه ردود على بعض الشبه المعاصرة، شبه معاصرة. فصاحب الشبهة أو الناقل للشبهة، لأن المفروض نحسن الظن حتى في اللي جاب الشبهة، هو ناقلها عن غيره أو سمعها من غيره، فنقول ناقل الشبهة يقول هل خلع الحجاب يعادل ترك الصلاة؟ في الحقيقة هذه معادلة غير صحيحة. أنا لا أقارن بين أكبر الكبائر وبين كبيرة، ولكن أقارن بين كبيرة وكبيرة، وبين أكبر كبائر وأكبر كبائر، كالشرك والسحر وعقوق الوالدين وهكذا والفرار يوم الزحف. المقارنة تصح متى؟ يقارن بين كبيرة وكبيرة، أو بين فضيلة وفضيلة، أو بين فريضة وفريضة، لكن لا أقارن بين كبيرة وأكبر كبائر. المقارنة لا تنعقد. وما ربك بظلام للعبيد، لا نساوي بين أكبر الكبائر بعد الشرك بالله اللي هي ترك الصلاة. والحديث الصحيح يقول أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. لا أقارن بين مصيبة كترك الصلاة وبين خلع الحجاب. خلع الحجاب كلمة كبيرة ليست بسهل، كلمة كبيرة ليست بسهل حتى نقول ترك الصلاة يساوي ترك الحجاب. لا، ترك الصلاة من أكبر الكبائر، وترك الحجاب من الكبائر. والله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، فكما أنه يحاسب عن مثقال الذر في الحسنات، يحاسب أيضا عن مساقيل الذر في السيئات، ما لم يتب صاحبها. إذن الجواب هنا نقول ترك الصلاة من أكبر الكبائر، وهو بعد الإشراك بالله مباشرة، والعياذ بالله. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فكلمة المجرمين في أواخر سورة المدثر تساوي الإشراك بالله، اللي بعده ترك الصلاة وكذا وكذا وكذا في أكبر الكبائر. لكن خلع الحجاب نسأل الله العافية من الكبائر، ولا يظلم ربك أحدا. يعني عقاب لو أن شخصا مات تاركا للصلاة وأراد الله أن يعذبه، لا يمكن بحال أن تاركة الصلاة من المسلمات عقابها يساوي تاركة الحجاب مع أنها تصلي. يعني وقت الصلاة فيه إسدال وفيه كذا وفيه خوف من الله وتصلي، لكن بعد ذلك حاسرة. مصيبة السفور أقل من ترك الصلاة، وكلاهما مرفوض شرعا. ده معنى كلامي أن المعادلة غير مستقيمة. ما قارنش بين أكبر كبائر وكبائر، ما قارنش بين أكبر بين كبائر ومحرمات. والسلم في المنهيات سمعناه المرة اللي فاتت في أكبر كبائر وكبائر وحرام وصغائر ومكروه وخلاف الأول. هل كل المخالفات دي واحدة؟ أبدا، فيها أشدها جرما اللي هو الإشراك بالله، أكبر كبائر، فالكبائر، فالحرام، فالصغائر، يرحمك الله. فالمقبول حتى التوبة درجات. التوبة درجات. التوبة مثلا لو أنا تبت على أي حاجة لله بس، غير التوبة على الحقوق البلاغية. صحيح. لازم أعطي الحق هنا والحق لله. نعم. الله المستعان. فيعني حتى لا تختلط علينا الأمور ونبالغ في الترهيب، المبالغة في الترهيب مرفوضة، والمبالغة في الترغيب مرفوضة، لأن المبالغة في الترغيب تورث الناس الكسل. يبقى عامل أغلب الكبائر يقول لك إحنا بخير، أمة محمد بخير، ونايم وشبعان له. كذلك المبالغة في الترهيب تقرب الناس من اليأس والقنوط. فلا نبالغ في الترغيب ولا نبالغ في الترهيب. والأمثلة كثيرا من الدعوة في القرآن معروف. بسم الله الرحمن الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. في مقارنة بين الترغيب والترهيب، في توازن. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. في ترغيب وفي ترهيب في نفس الوقت. الإخوة الدعاء ربنا يسدد خطاهم وينفع بهم، أغلبهم يبالغ في الترغيب لحد ما يورث الناس الكسل. ما دام أمة محمد بخير يبقى اللي طول حاجة يعملها وإن شاء الله ربنا يغفر لها. مبالغ في الترغيب بيقرب الناس من اليأس، وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالأفضل الدرس الواحد يبقى فيه ترغيب وترهيب، والخطبة الواحدة فيها ترغيب وترهيب، حتى لو هنا 10 دقائق وهنا 10 دقائق، والجماعة اختصر الخطبة في 20 دقيقة، فنخلي 10 و10 أو ربع وربع، لكن كله ترغيب. ده بيورث الناس الكسل والغرور بالله، اللي هو تحسين الظن في الله لدرجة ترك العمل مع انتظار الثواب. ترك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الغرور بالله بمعنى ينتظر العفو والمغفرة بدون عمل وبدون توبة، ده اسم الغرور بالله. والمبالغة في اليأس في الترهيب، هيحصل ويجمع كل آيات الترهيب وأحاديث الترهيب، ده بيقرب الناس من اليأس من رحمة الله. يقول أنا ضايع فما فيش داعي نحن نعمل حاجة. طيب، لا توجد مواصفات. الشبهة الثالثة، لا توجد مواصفات لزي المرأة مذكورة في القرآن. هو مش لازم يقول لي إن لون الخمار يكون كذا، أو طول الخمار يكون كذا، أو طول الثوب يكون كذا، أو عرض الثوب. المهم فضفاض لا يجسم البدن ويستر البدن تاما، لكن مش شرط ان يكون اللون كذا او الطول كذا او العرض كذا. لا، احنا نختار الشرطين، ان يكون فضفاضا لا يجسد الجسد، وان يكون وافيا للغرض، مؤديا للغرض. وذكرت في المره السابقه تصرف علي بن ابي طلحه رحمه الله تلميذ ابن عباس النجيب، يعني قلما يغيب عن لقاء ابن عباس، قلما يغيب إلا لظرف شرعي كالمرض والسفر. فلما سألوه عن الإدناء في أواخر سورة الأحزاب، ما تقول في الإدناء؟ يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف. الجماعة اللي حرفوا الكلم عن مواضعه يقول لا، دي لازم تكشف بحيث أعرفها أن دي بنت فلان وأخت فلان، عشان لو حصل أي شيء أقف جنبها. لا، أنت مفروض أن حصل أي شيء لأي أخت مسلمة سواء تعرفها أو لا تعرف تقف بجانبها وتدفع عنها الأذى بقدر الاستطاعة. فحرفوا ذلك أدنى أن يعرف، هو التفسير الصحيح لا يعرفنا بالحشمة والوقار والأدب، مش يعرفنا بملامح الوجه أو بكذا. المهم علي بن أبي طلحة رحمه الله، وده يكاد يكون ملازم لابن عباس على طول، زي الأسود ما هو ملازم لابن مسعود. فسألوه عن الإدناء، فأتى بالعباية الرجالي، سواء من صوف من وبر من كذا من كذا، مش مهم، مش مهم النوع، المهم الوصف. وجعلها فوق رأسه وأدناها، يعني قربها من بدنه شيئا فشيئا فشيئا حتى سطر البدن كاملا. وكشف عن عينه اليسرى أو عينه اليمنى. الكشف الطريق. فإذا مش لازم تكون مواصفات إن لونه كذا أو لونه كذا أو لونه كذا أو طوله كذا. نعم. تقول لك أن الملابس مظهر واسع جدا جدا وعليه جزء بلغية حد مثلا. ما هو لو واسع جدا وفي نفس الوقت تحت الركبة مش فوق الركبة، لا الله يهدينا ويهديهم. فبالصورة دي الحمد لله فضفاض ولا يحدد البدن ولا أي شيء، يكون تحت الركبة وده البنطلون فضفاض وما فوقها فضفاض، فتكون مستورة تماما. لكن ما في بعض النساء في الطريق بترتدي الملابس الإسلامية بنفس هذه المواصفات. نعم. ولكن في بعض العبايات السعودية أو الخليجية اللي نازلة تكون نازلة عليها شوية تير تير أو ما يشبه ذلك. خير. فدينا المفروض بتلفت الأنظار في الطريق. نعم. يعني فما حكم الشرعي؟ هو كل مثل هذه الأمور تدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أصحاب القلوب المريضة لما بيجدوا ثيابا زاهية تلفت النظر من بعيد عنده السعداد يروح متأخر ربع ساعة يقول ما أنا واخد إذن ويتتبع مثل هذه الأمور اللافتة للنظر. فممكن يدخل تحت دع ما يريبك إلى ما لا يريب، لكن الحرمة فيها أقل من قضية الصفوف. نعم. نعم. ويدخل تحت كلمة مكروه ولا يدخل تحت كلمة حرامة. نعم. ووددت لو قرأتم كتاب الإيمان في فتح المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم ذكر ما شاء الله هذا الترتيب بالنسبة للأوامر والترتيب بالنسبة للنواهي. احنا كنا الاوامر فيه فروض عينيه، فيه واجبات، فيه فروض كفائيه، وفيه سنه راتبه وسنه مستحبه والاولى سلم الاوامر، وفي مقابله سلم النواهي: اكبر كبائر فكبائر، فحرام فصغائر، فمكروه فخلاف الاولى. فالشيخ موسى شاهين على الجميع رحمه الله في فتح المنعم بشرح صحيح الامام مسلم باب الايمان او كتاب الايمان ذكر هذه الاوامر وتلك النواهي. الحمد لله. لو سمحت دكتور، نعم، عايزين كتاب على اللي هم بيقولوا قرآنيين. نعم. يعني في أخت قاعدة بره يعني. نعم. هي ملتزمة والحجاب وكل حاجة، بس بتقول إحنا قرآنيين، يعني حد بيجي يشرح لها تقول لا هي الفقر يعني. يجي كتاب علمي أقرأ فيه أتأكد إن إحنا لازم نتبع السنة. طيب، ما إحنا هنسأل سؤال، هنطرح عليهم سؤال، هنفترض إن هم موجودين الآن وهنطرح عليهم سؤال: ألم يقل الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قال. يعني كل ده ما هي عارفة الحاجات كلها عارفة جدا، بس عايزة تعريف إن السنة دي هي اللي هي ما هي الآية دي دليل على وجوب اتباع السنة. أيوه، بس الكل نعم. الآية تشير إلى وجوب، ما احنا عارفين الحمد لله. احنا أقصد لما يجي جادل يقول أنا عاوز آية تقول إن ده حلال وده حرام وده كذا، الآيات نفسها تقول يجب عليكم اتباع الرسول. قلنا لها ازاي نصلي طيب وازاي على الدفعات؟ أي لا يجاوبوا عليهم هم على خواتي، بس هي بتقول أنا عايز أتبع علمي مقتنع بيهم، عايز أتبع علمي أقرأه لأن محدش يعرف يتواصل معاها. نعم. في كتاب كده مثلا يقنعها ان السنه دي محفوظه زي ما القران محفوظ. نعم. انا كنت اتكلم من دول شويه يعني. جزاكم الله خيرا. هو في حديث المقداد بن معدي كارب في كتب السنن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيرد على كان يتكلم بظاهر الغيب: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول. فقال: ألا لا يجلس أحدكم على أريكته شبعان، يعني كناية عن الراحة والاطمئنان ولا ينقصه شيء في حياته. ألا لا يجلس أحدكم على أريكته شبعان، يقول: ما جاءنا من كتاب الله حلالا أحللناه، وما جاءنا من كتاب الله حراما حرمناه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فإزاي يأخذ الحديث زي يأخذ نصه ويسيب نصه؟ بلغت بهم الجرأة على الله بكثير من القرآنيين أن يروحوا الحج ويحضروا عرفة ويجوا لا طواف إفاضة ولا سعي بالحج. نعم. نعم. لأنه نزلوا في القرآن. لا، هما يقصدوا الحديث الحج عرفة. طب إزاي تقبل من رسول بعض الأحاديث وترفض بعض الأحاديث الأخرى؟ تناقض يعني، تناقض. فمن يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالقرآن نفسه يؤكد على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فكون شخص يصل به الأمر أنه يروح يحضر عرفة ساعة ولا ساعتين ويجي على كده يكون حاجز في نفس اليوم يوم 9 ذي الحجة ويعاود بالليل لا طواف إفاضة ولا سعي بين الصفا والمروة ولا أي شيء، فقد أبطل الحج وافترى على الله الكذب وافترى على الرسول صلى الله عليه وسلم. مع أن الرسول بعد ما نفذ في حجة الوداع وبين له كل شيء قال خذوا عني مناسكه، فكيف نعرف تفاصيل الحج نفسه من القرآن؟ في أشياء وضحتها السنة وفي أشياء لم ترد إلا في السنة. يعني مثلا قضية وجوب الزكاة دي سمعنا وطعنا، موجودة في القرآن، وآتوا حقه يوم حصاده كمثالها أو كدليل من جملة الجملة. لكن كيف بعد ذلك أعرف مواقيت الصلاة، مواقيت الزكوات والأنصبة في الزكوات وأنواع الزكوات؟ كل هذا جاء في السنة. فالمهم أي واحد منهم من القرآنيين، وطبعا القرآن يكذبهم، يقرأوا مثلا كتاب الكبائر لابن حجر الهيتمي، كتاب الكبائر لابن حجر الهيتمي، وده مجلدان، سيتبين له أن التارك لسنة الرسول فقد كفر. نعم، الكبائر لابن حجر الهيتمي، ولا أقول بالغ ولكن استطرت شوية، فعد الكبائر 378 كبير من 70 كما ذكر الإمام الذهبي. فلما تقرأ هذا الكتاب بجزئيه، الكبائر لابن حجر الهيتمي غير الهيثمي وغير ابن حجر العسقلاني، ستعرف أن كل متنكر للسنة قد كفر، حتى وإن تمسح في القرآن وقال نحن القرآنيون، نحن القرآنيون. نعم، كتاب الكبائر ممكن على النت، ممكن بس قراءة النت لا يغنينا عن قراءة الكتاب. قراءة الكتاب اللي أثر هؤلاء الدكتور محاضرات المهندس عدنان الرفاعي السوري، عبارة عن 30 محاضرة، يعني خربت عقول بعض المصريين مثل البنت دي، القرآنيين يعني. لا، المهندس عدنان الرفاعي في البرنامج بتاعه هو نزل كتاب، يعني لدرجة إن أنا جلست مع مديري في العمل خرج على المعاش فوق 60 سنة وبرضه متمسك بهذه الأفكار، لأنه استمع لهذا المهندس هو عدنان الرفاعي اللي تكلم أن نأخذ إلا القرآن فقط. لا، هو يكذب القرآن نفسه، لأنه لو أخذ القرآن حرفيا فقط غاب مجموعة من شعب الإيمان لم ترد إلا في السنة. أفتؤمنون ببعض الكتاب، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ولو لم يكن في القرآن إلا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لكان كافيا. لو لم يكن في القرآن إلا قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله وأغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، ولم يقل فإن الله لا يحب العاصين فقط أو المقصرين، قال الكافرين. فالمتنكر للسنة هو كافر بالقرآن والسنة. وده فيه منهم تشبه بأهل الكتاب. أهل الكتاب كانوا يقرأوا التوراة والإنجيل، كل ما يتفق مع أهوائهم يختارون. القرآنيين فيهم تشبه بأهل الكتاب، كانوا يطلعون على التوراة والإنجيل، ما وافق أهواءهم يقبلونه وما عرض أهواءهم يتركونه. فوبخهم القرآن قائلا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أو تعملون. فمحل الشاهد هم متناقضون، يعني ابتليت مرة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، واحد اتصل بي ولا عاوز اجي انا وزوجتي، او هو كونه يعني بيعتبر نفسه من اوروبا، فبقول انا جاي انا والمدام. هي كلمه زوجه اللي اعترف بها القران والسنه ناقصه؟ مش ناقصه، ماشي. فجاب المسكينه تعتبر كفرت بالله عز وجل، واستطاعت ان تقنع زوجها ان الامام البخاري فاسق وأنه لا يوثق في صحيح البخاري، وخلت زوجها اللي هو تنازل عن العصمة باختياره لزوجته ان يحجزوا لرحله الحج ويجوا من عرفه حاجزين في نفس يوم 9 ذي الحج ويجوا على هنا. تقول لي مش الرسول بيقول الحج عرفه؟ قلت لها ده الحديث ده نفسه مجاز كناعا اهم اركان الحج الاربعه عرفه، لكن معناه مش هنترك الثلاث اركان الاخرى اللي هو الاحرام والسعي بين الصفا والمروه طواف الافاضه وطواف القدوم، ده واجب معروف. فمش هنسيب ثلاث اركان ونكتفي بالحج عرفه، ده كان الرسول يقول اعظم اركان الحج الوقوف بعرفه، لكن مش معناها الحج كله يتمثل في ركن عرفه فقط. حضرتك اصلا بتكذب بالمخيل الطبيعي، ده كلام حق ما هو تناقض. طيب المهم قال لي بس الكلام ده بيقول فيه الدكتور جابر العلواني اللي هو بتاع الكويت وكان مدير معهد العلم في امريكا وكذا، ايه رايك تيجي تناقشه؟ قلت له لا، ده هو يجي الجامعه نعمل مؤتمر ياخد اسبوع ياخد اسبوعين وهو يجيب كل الشبه والادله اللي عنده ونجمع له 60 عالم متخصص يردوا على الشبه شبه شبه، علماء في العقيدة وفي الحديث وفي علوم الحديث وفي علوم القرآن وفي كل وفي اللغة العربية، كل ما أتى بشبهة تحذف باقتناع مش بالقوة، تحذف الشبهة بأدلة. فقال لي هستأذنه ويجي يحضر، وجاء قال لي لا ده هو راجل كبير ما يقدرش يجي. فعرفت أنه ده انسحاب أو هروب الضعيف. أنت لو معك يا فلان حجة قوية تثبت أن لا يجب علينا إلا اتباع القرآن مثلا، تعال اذكر الأدلة. قلت له أن انتصرت علميا تضمن أن كل الحاضرين سيتبعوه، وإن هزمت علميا أنت مخير بين التوبة وعدم، فرفض. فمحل الشاهد القرآنيون اسم على غير مسمى، لو كانوا متبعين للقرآن لأخذوا الكتاب والسنة جميعا، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فإزاي أخذ حديث حديث المقداد بن معدي كرب، ألا لا يجلس أحدكم على أريكتي شبعان، يقول ما جاءنا من كتاب الله حلالا أحللناه وما جاءنا من كتاب الله حراما حرمناه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. إزاي يأخذ بعض الحديث نفسه ويترك البعض الآخر؟ هي نفس منهج أهل الكتاب أن يقرأوا ما يروق لهم أو يتفق مع أهوائهم يتبعوه في التوراة والإنجيل، وما يعارض أهواءهم إما أن يضع عليه خطا وإما أن يضع عليه أكفهم أثناء القراءة. فهم في خطر عظيم، ونسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله لنا ولهم الهداية. من الطرائف المبكية والمضحكة في نفس الوقت إن من ضمن أعلام القرآنيين واحد من هذا الإقليم المسكين الذي يحاربه المنتسبون إليه قبل أن يحاربه أعداؤه، البلد يحاربها المنتسبون إليها قبل محاربة اليهود والنصارى والملاحدة يعني. فالمهم واحد ارتد في السبعينيات وعالم مصري ارتد وذهب إلى مؤسسة الكفر العالمية أمريكا تحتضن عالم ذكر عالم أزهري نعم عالم أزهري عالم بالعلوم الشرعية سواء حلقات سواء أزهري سواء كذا، الأزهر ليس معصوم، لا مش أصلي المعصوم الرسول صلى الله عليه وسلم والمعصوم الأمة في مجموعها. مش راضي أذكر اسمه حتى لا تتسع الفتنة أكثر، لكن قصته معروفة. لما ارتد المجلس الأعلى الأزهر عمل له مناظرة فثبت ضعفه ففصل من الجامعة يعني. لما فصل لأن لا يملكون أقامة الحد اللي هو من بدل دينه فاقتلوه، فذهب إلى إحدى الولايات الكافرة ويعطونهم الملايين والمليارات بالمكيال الأوفى حتى يشجعوا أصحاب النفوس الضعيفة أن ينضموا إليهم يعني. ولهم بتاع ده مؤتمر سنوي تشد إليه الرحال على مستوى العالم، كل مريض النفس أو ضعيف النفس يذهب ذهابا وعودة. المهم فأول ما وصل ادعى أنه نبي والعياذ بالله، طبعا مؤسسات الكفر العالمية سواء في إيطاليا أو في أمريكا أو في ألمانيا أو في أي مكان موبوء يعني يلتقطون مثل هذه النوعيات ويحافظون عليها ما أمكنهم المحافظة. فادعى أنه نبي، فسأله بعض سألته بعض المجلات المشبوهة زي روز اليوسف وغيرها وغيرها، فبقولوا أنت يعني ما دام نبي نزل عليك وحي؟ قال نعم بالعياذ بالله. قال ما يعني أعطنا مثالا لما يوحى إليك. فقال ألم يأتي في القرآن ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وكان اسمه رشاد يعني. طبعا بيضحك على أصحاب العقول الضعيفة التي تشبه مثلا عقل الطفل سنه 4 سنوات أو 5 سنوات لما يعطوه من وراء الستارة ويقولوا له يسوع بعت لك دي من وراء الستارة فيصدق 4 سنين أو 5. فلحق به شخص آخر وارتد أيضا والعياذ بالله. فلما لحق به راح في نفس الولاية فوجد أن رشاد ادعى الألوهية والعياذ بالله كما قال سيده الأكبر فحسر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى أو ما علمت لكم من إله غيري. فإحدى المجلات المشبوعة عملت مع لقاء مرة أخرى قالت أنت دعيت الألوهية تبدأ فلان بيدعى أنه نبي. قال ما أوحيت إليه يعني الخيبة ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. مثل هذه النوعيات تستجلب عن طريق المال عن طريق كذا عن طريق ضمان العمل الفارغ كذا، مع أن صفقة خاسرة أن يخسر الإنسان دينه حتى لو أصبح مالكا لكل كنوز الدنيا برضو أمره إلى زوال والعياذ بالله. فالقرآنيون أي واحد منهم لان عنده استعداد يناقش ويجيب الحجج على أنه لا يجب علينا إلا اتباع القرآن يتفضل نعمل له مؤتمر، والعلماء الأكفاء في جميع فروع العلم يحضروا، وتبقى الشبه اللغوية رد عليها سين، الشبه الشرعية رد عليها فلان، الفقهية الأصولية العقدية التفسيرية الحديثية، وكل واحد متخصص معاه 5-6 شبه تخص مجاله ورد عليها بكل الأدلة. وفي النهاية فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالله المستعان. مش يصير الشبهة ينصرف، لا، يأتي بما يثبت صحة كلامه. طبعا كلامه مستحيل مستحيل تثبت صحته، لكن عن طريق العدل في النقاش. والعدل في النقاش إن أقول كنت على حق سأتبعه، مع أن أنا متأكد أنا وغيري أنه على باطل. والحكاية العدل في النقاش ربنا علم الرسول العدل في الحوار، فقال المشركين وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، مع أن معروف من الذي على هدى أو على هداية ومن الضال، لكن من باب الأدب في الحوار وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فيقال أيضا للقرآنيين إن كنتم على حق وذكرت أدلة قوية مستعدين نتبعكم، إن كنتم الأبعدين والعياذ بالله على باطل وثبت ضعفكم أنتم مخيرون بين التوبة وبين الإصرار على الباطل، لكن لا نملك إقامة الحد على المرتد. عملا بالحديث من بدل دينه فاقتلوه. فأي حد منهم مش نجيب له كتاب، لا، الكتب موجودة يقرأ براحته، بس لو عاوز يصل إلى بر الأمان يجي ومعاه الشبه بتاعته هو وأعوانه وتتعمل يتعمل مؤتمر، وده أكبر خدمة للإسلام. نجيب ترخيص من سدنة الدين وكل واحد يطرح ما عنده من أدلة، من باب العدل في الحوار بنقول لهم كان معاكم أدلة هاتوها، إن اتضح أن أدلتكم أقوى كل الحاضرين يتبعونها، مع أن ده مستحيل مستحيل تكون أدلة، هي مجموعة من الشبه التي تزول عند أول سماع لها وعند أول مناظرة تدور بين فريق الحق وفريق الباطل، لكن من غير كده سيبقون على الباطل والهزم. اللي عاوز يصل لبر الأمان يجيب الشبه بتاعته والأدلة بتاعته والمراجع بتاعته ويسمع الحاضر بحمده تعالى. طيب، الملابس تتمشى مع التطور العصري للإنسان مثل استخدام السيارة بدل من النار. معلش بس، نعم، الموضوع فرق حاجات خربت وبيعت. نعم، أتذكر حاجة بس فيه حديث تعسين عمر. نعم. لما شاور على الغراب الأعصر وقال شاور نسائكم متبرجات المتخيلات وقلنا المنافقات لا يدخلن الجنة إلا مثل هذا الغراب الأعصر. نعم. ده ما يدلش إن ده من أكبر الكبائر. لا، هو لا زال في محيط، لأن لما نقرأ كل كتب الكبائر من باب الإنصاف العلمي، إحنا نود إن هذا من الإنصاف العلمي، الإنصاف العلمي عصر الإمام الذهبي وعصر الإمام الحجر الهيثمي ما كانش فيه إحنا موجودين فيه دلوقتي، أي حد نقود؟ لا، فيه ما يشير إلى ما هو أسوأ من ذلك، فيه ما يشير إلى ما هو أسوأ من ذلك. اللهم صل على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو الكاسيات العاريات المائلات المميلات، ده ما يشير بس حركه برضه ساعتها. يعني حتى حركه لما تقرا التفسير القديم مثلا يقول لك نساء كاسيات من نعمه الله عاريات، يعني برضه ما كانش عندهم التخيل اللي احنا فيه. احنا مصر لحد 100 سنه فاتت كان كل النساء منتقبات. نعم صح، حركه قدر بذلك الله يكرمك. فانا قصدي ان يعني الكلام ده هم ما كانوش يحلموا بيه اصلا. لا، أنا أظن إن هم لو جم في عصرنا دلوقتي الإمام الذهبي هيجتهد إن دي من أكبر الكبائر برضه. يعني تكاد تقول، أنا طبعا مش هقول إن هي مساوية للصلاة أي حد أحوال، لكن الأصل هي توضع في أكبر الكبائر. هي كلمة كبيرة أستاذ نادر سهلة، كلمة أنا برد عليهم هم، كلمة كبيرة في حد ذاتها سهلة، عشان أقول لازم نرفعها لأكبر الكبائر. خلاص كده، هي فيها وعيد شديد لا يدخل الجنة. ما هي الوعيد ده من تعريف الكبائر. الحديث الآخر بتاع سيدنا عمرو لا يدخل الجنة إلا مثل هذا الغرض الأعصم، يعني يدل على ندرة من هيدخل من هنا الجنة. ما ده يدل على الموضوع كبير، مش هي دي الضابط بتاع الكبائر، إن هي يكون فيها وعيد شديد أو عذاب شديد. الكبائر مش أكبر الكبائر. أكبر الكبائر وردت نصية في أحاديث الرسول الصحيحة. أكبر الكبائر كذا. لا يفهم من حديث سيدنا إن قلة دخولهم الجنة، إن الموضوع ده يعني يدخل في أكبر الكبائر. طب إيه ضمن أكبر الكبائر؟ أكبر الكبائر أن تأتي نصاً مش استنباطاً فقط. نصاً عن النبي، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. فقال كذا وكذا، وكان متكئاً فجلس، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قال راوي الحديث ليته سكت. طب حضرتك يعني معلش حضرتك، الكبائر نفسها كبائر مسألة، العلماء قصوا فيه، ليه لا يقصوا أكبر الكبائر؟ يعني الضحاك ليه حصل طعن ونص؟ إذا كان العلماء نفسهم الذهبي والحجر الهيثمي قاسوا النبي صلى الله عليه وسلم، قاسوا كل الكبائر اللي هم قالوها. نعم. بس هم قاسوا على أساس إنهم حطوا ضابط، صح كده حضرتك؟ نعم. فأنا أرى نفس الكلام، إن ممكن يتحط ضابط في أكبر الكبائر من الأشياء اللي تؤدي لهدم المجتمع بشكل كامل، ومنها الشرك ومنها السحر ومنها الحاجات اللي هي قول الزور، فدي تضعف أكبر الكبائر ومن ضمنها التبرج. لا، هو السؤال الآن، يعلم الله أن كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يتمنى أن لو كان جميع النساء يذكرنا بأمهات المؤمنين، يذكرننا بأمهات المؤمنين، لكن من باب الإنصاف العلمي، هل أكبر كبير الوردة نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم دي تدخل فيها؟ طيب، هي كلمة كبيرة مش سهلة، أنا برد عليهم مش عليك، كلمة كبيرة مش سهلة. لا، هي الأخت يعني هي كانت بتقال يعني حاجة أصلا حركة الخطة الكبيرة. نعم. بس أنا هو ده كان سؤالي، أنا ما بتكلمش عن شبهة خالص، أنا حركة الخطة بمرتبة الكبيرة. نعم. لماذا لم تضع في مرتبة أكبر من كبيرة؟ أصل هي أما نجيب أكبر الكبائر اللي وردت نصا على الرسول ونضعها هنجد فارق. هنجد فارق. أنا كان أسألك إيه الضبط؟ أنا عايز أفهم. بس يعني ايه الضابط؟ يعني طب مش بشكل اخر، هل في دليل يمنع ان نقيس على اكبر الكبائر زي ما العلماء قاسوا على الكبائر؟ لا، ما فيش دليل اجتهادي يمنع من جعلها في مصاف اكبر الكبائر، لكن احنا ما بنروحش للقياس الا بعد ما لا نجد شيئا في الكتاب والسنه والاجماع، بنروح للقياس. لكن الذي اريد ان اقوله الان ودائما ان شاء الله، إن ليست بهينة لو اعتبرناها كبيرة، هي الكبيرة سهلة، الكبيرة ليست بسهلة والعياذ بالله. ده حتى الإصرار على الصغائر يجعلها في مرتبة الكبائر، يعني الصغيرة اللي اعتادها الشخص يقول أنا لن أتراجع عن كذا أو كذا أو كذا أو كذا، تجعله في مرتبة الكبائر الصغيرة نفسها. فمن باب أولى الكبائر ليست بالهينة حتى نتهاون فيها يعني. طيب يقولون أو يقول صاحب الشبهة: الملابس تتماشى مع التطور العصري للإنسان مثل استخدام السيارة بدل من الناقة. دي كلام لا يقبله أحد والعياذ بالله. حكاية التطور لا تجعل الحلال حرام ولا تجعل الحرام حلال. قضية التطور تدخل في المباحات وفي الممكنات وفي الجائزات، لكن مهما تطورنا الحرام حرام والحلال حلال والحق حق والباطل باطل. دي من ثوابت الدين. وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما رضي الله عن الجميع: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، من اتقى الشبهات فقد استبر الدين وعرضه. فقضية التطور ما تحولش بأي حال من الأحوال الحرام حلال. وده تشبيه مع الفارق. الرسول نفسه لو موجود أحدث صلى الله عليه وسلم أحدث أنواع النقل وقتها، سواء طيران أو سيارات فارهة أو كذا أو كذا، لاستخدمها الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، وهو إمام الكل بلا منازع، إمام الإنس والجن والملائكة. لو وجد أحدث وسائل النقل استخدمها، لو وجد أحدث وسائل الجهاد من هاون أو كذا أو كذا أو كذا استخدمها، فهو استخدم المتاح وقتها. فإذا التطور يدخل في الممكنات والجائزات والمباحات، لكن التطور لا يحول الحرام حلالا ولا الحلال حراما، نسأل الله العافية. كلنا نتفق في الدنيا وليس في الدين. ما هو الدين نفسه من حق أن يسخر الدنيا لصالح الدين. نعم. وأن يسخر الدين لصالح الآخرة ولصالح المكلفين. نعم. فإذا قضية التطور لا يمكن تأتي على الثوابت في الدين فتجعل الحرام حلال أو الحلال حرام. فدي عقول نسأل الله العافية فيها لوسة فكرية، أن يشبه شيء مباح استخدامه وعدم استخدامه بشيء محرم. فيعني لو وصلنا إلى أعلى نقطة في التطور العلمي وغيره لا تزال ثوابت الدين ثابتة، أن الله واحد لا ثاني له، وأن الحلال حلال لا يزال حلالا، وأن الحرام حرام لا يزال حراما، ولا يحل إلا في أضيق نطاق كمثل أكل لحم الميتة المضطر أو تحسي الخمر لمن أصابته غصة ولم يجد إلا خمر. اللهم المستعان. الزوج يقول: أنا المسؤول ولا أرى في رؤيتك بهذا المنظر لأن هذا لا يتناسب مع وضعنا ومكانتنا الاجتماعية. الزوج لا يملك إلا حق النصح فقط، لكن لا يملك أن يقول عن الحرام إنه حلال وده رغبتي، ولا يملك أن يقول عن الحرام إنه حلال ودي رغبتي. لا يستطيع أن يتلاعب مع الفارق الشديد. حتى الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله. الرسول نفسه ما عليه إلا البلاء، ما عليه إلا البلاء، ما على الرسول إلا البلاء، والله يعلم ما تبدون وما تكتبون، كل يستوي الخبيث والطيب. فمحل الشاهد كون الزوج يراقب الزوجة في أشياء حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا المسؤول، أبدا كذب. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذب. والحديث الآخر عن الرسول: إنما الطاعة في المعروف، يعني تطيع الرسول في حدود المعروف وليس في حدود المنكر. إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وده أسلوب حصر أيا كان المخلوق، سواء زوج سواء والد سواء ابن سواء أخ سواء عم سواء كذا، ده أسلوب حصر: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فأيا كان المخلوق هذا لا يستطيع أن يكون للمرأة أنا الزوج ولازم تسمعي كلامي وده حلال وده حرام وده يناسب مكانة الاجتماعية. خرجت عن إطار الدين فهو تردي أخلاق، تردي أخلاق. ولا حرج في الدين، نبتت نابتة السوء هنا بعد نزع النقاب أيام هدى الشعراوي المعلم سعد الزغلول. جاء من حوالي تقريبا، يعني إن لم تخن الذاكرة، من 10 إلى 15 سنة، يعني مش في القرن الماضي، جاء الفساق من المصريين وهم يعتبرون أنفسهم النخبة أو يعني كبار أو عالية القوم، كانوا يريدون أن يتبادلوا الزوجات، يعني بيتشبهوا باليهود والنصارى. فهل المرأة في هذه الحالة تقول لا استطاعت الزوج؟ واجب طاعة الزوج في حدود المعروف، ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. هل أمرها بمعصية لا تسمع له كلاما ولا تعد ناشزا؟ لا، أمرها بمعصية سواء صغيرة أو كبيرة أو من أكبر الكبائر لا تسمع له كلاما ولا تعد ناشزا، وتطلق عليه لو أصر على الباطل، يعني الشرع اللي يطلق. فمفاهيم مغلوطة، يعني الزوج مش هو الشارع، الشارع الحكيم هو الله عز وجل ثم الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الزوج لا اشرب خمر أنا اللي بأمرك، ما ينفعش. خليك في الصفور بدل الحجاب، ما ينفعش. اترك الصلاة وصلي لما ترجع من الشغل، ما ينفعش. طب لو طلب حلال أي حاجة أمرها بيها، مثلا ما تزورش مثلا أهلها، مش عارف أي حاجات اللي بتسمعها دي، وهي يعني حاجة ما تعصيش ربنا بس فوق طاقتها، يعني ما يعصيش ربنا بس فوق طائفه، يعني بيامرها ان ما تزورش الارحام مثلا، هي دي قطيعه رحم، ده بيامرها بكبيره. بس بنلجا للعرف في هذه الحاله، الوسط بتاعه كان امكانياته تسمح ان زوجته تزور اهلها كل اسبوعين، لازم تزورهم كل اسبوعين من باب لا تظلمونا ولا تظلمون. ان كان الوسط مشاغله وكذا لا تسمع الا كل شهر، لا باس. وحديث سيدنا ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ولازم حتى كلمة ما رآه المسلمون مش العصريون. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، جميع المسلمين يسلمون من لسانه ومن يده، ومن بين المسلمين زوجته. فكون أمرها بقطيعة الرحم لا تستجيب، لكن نلجأ للعرف في تحديد أوقات الزيارة، كل أسبوع كل أسبوعين كل شهر كل كذا، من باب لا يكلف الله نفسا لو سعى. يعني لو أن شخصا مثلا زوجته من أسوان، هو من الدلتا ولا من القاهرة، الشرع ما تقولوش لازم تزور جماعة كل أسبوع، هذا شيء فوق الاستطاعة. والشرع نفسه يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. فبنلجأ للعرف في تحديد أوقات الزيارة، لكن ليس من حقه أن يأمرها بقطيعة الرحم أو يأمرها بالحجاب، عفوا يأمرها بالسفور. أقول لها دي ساعتين وهنبارك للناس وخليكي كده بدون حاجة عشان ما يقولوش على المتخلف، ما تسمعش كلامه أصلا. فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. المصيبة أن في آفة في التفكير، فاهمين ان الزوج ده افعل انتهت القصه. ابدا، الزوج والزوجه وكل الخلق يقولون للشارع مش للزوج ولا للزوجه سمعنا اطاع. فمثل هذه الامور لا طاعه للمراه لزوجها الا في حدود المعروف في الشرع، في حدود ان الحلال بين وان الحرام بين، فالله المستعان. في زوجه مريضه، نعم، زوجها اللي يقنع يطلب الحلال يعني، نعم نعم، وهي لا تقف في ضرر بالنسبة لا، خلاص توضح المسألة وما هي خايفة من العصيان. لا مش عصيان، أصل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بتحكم الطرفين، بتحكم إذا كان الصلاة نفسها إن عجز الإنسان وهي رقم واحد بعد التوحيد، بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا كان الإنسان عجز أن يؤديها من قيام يؤديها من جلوس، عاجز عن الجلوس يبقى مضطجعا مستقبل القبلة بقدميه أو على الجانب الأيمن أو على الجانب الأيسر. في صلاة اسمها المسايفة، يمكن العبارة دي بنسمعها قليلا، مسايفة يعني وقت الحرب الفعلية تصبح الصلاة كلها عبارة عن ركعة واحدة، وما فيش وجوب استقبال القبلة والعدو يكون من ناحية هذه مثلا، بيصلي ركعة كأنه شريط شغال، ركعة واحدة وحمل السلاح بها. إذا كان الصلاة وصل بها الأمر حتى لو رباعي تصبح ركعة واحدة وما فيهاش لا ركوع ولا سجود، كأنه شريط شغال، الله أكبر وأقرأ الفاتح، الله أكبر، كأنه ركع ولم يركع. فكون الصلاة عند الضرورة تصل لهذا الحد ركعة ومن قيام ما فيهاش لا ركوع ولا سجود، فكيف يأمر الزوج زوجته بما لا طاقة لها به من مرض أو كذا؟ نسأل الله الشفاء لجميع المسلمين. فتقول له الحق كذا والباطل كذا، أنا لا أستطيع. في حلول شرعية أخرى، في حلول شرعية أخرى. الكل يقول للشرع، الأزواج والزوجات وكل الخلق يقولون للشرع في الأوامر سمعنا أطعنا، يقولون عن الشرع في النواهي سمعنا وانتهينا، يعني بالبلد كده آخر مرة أغلط، آخر مرة أغلط. ده المسلم الحق والمسلمة الحق، لكن غير كده هم ملوش عليها ولاية في الدين إلا النصح والتوجيه والإرشاد في نطاق الشرع. لكن يصبح الحرام حلال ما أنزل الله بذلك من سلطان؟ نعم، ده في الظواهر الاجتماعية دي. كأننا عدنا العصر الجاهلية لما كان أعزكم الله بيعتبر المرأة يعني كشيء من التركة أو شيء من المتاع. أنت تفضلي هنا على طول خلاص، ما تتنقليش من هنا على طول، ماشي. في بعض الاجتماعيات الجاهلية الآن كأننا في أيام امرئ القيس والجماعة الجاهليين، بيعتبر المرأة والزوج يأكل تفضل واقفة كده لحد ما أقول اجلسي أو اذهبي. ليه كده؟ هو استعباد؟ في اللي مش بيأكلها معايا يا دكتور، لا يعني الأكل بعد أن نأمن على القبلية أو الترابيزة وبعدين هي تأكل. هو بحن العصر امرئ القيس وأبو جهل وأبو لهب وكذا. حديث لا يفرك مؤمن مؤمنة كره منها خلقا راضية منها آخر. اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في الضعيفين. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضعيفين فقال المرأة والأسير. والأسير الأسير من الأسرى، يعني الأسير من عذبش فيه، يعني عامله معاملة آدمية لحد ما الحاكم المسلم يقول له نقبل منه الفداء أو نقتله لأنه مجرم حرب أو نعم أو نطلق سراحه بلا فدية، لحد ما الحاكم بالكتاب والسنة يتصرف معه، لكن يعامل معاملة آدمية الأسير. فكذلك المرأة استوصوا بالنساء خير. الرسول بدأ الحديث وأنهى استوصوا بالنساء خير، وفي الآخر قال استوصوا بالنساء خير. فإنهن خلقنا من ضلع والأعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسرته ولم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خير. بس الحديث حتى لا يجد الأخوات والبنات شيئا في صدورهن، الرسول يقصد في هذا الحديث الأعم الأغلب، أغلب النساء هكذا. لكن في بعض النساء الواحدة تساوي مليون رجل، يعني أم المؤمنين خديجة أبرك من محافظة عندنا، أبرك من محافظة رجالا ونساء. نعم. حتى في هذا العصر بغض النظر عن بعض الأفكار، بنت الشاطئ عليها رحمة الله أفضل من محافظة لها عليها رحمة الله، كنا تخرج 30 دفعة في الدراسات الإسلامية، لعل الله يغفر لها بسبب هذا الجهاد العلمي الطويل وجهادها في الدعوة بقدر المستطاع. محدش مثل أعلى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الحديث يقصد الأعم الأغلب، أغلب النساء ضلع أعوج، لكن في نساء عاقلات ربنا يبارك فيهن وفي بناتهن وهكذا. اللهم المستعان. محل الشاهد الزوج ملوش حق أنه يأمر بمعصية وينهى عن معروف، كل الملل السماوية لا تعطيه ذلك، حتى اليهودية قبل أن تحرف والنصرانية قبل أن تحرف لا تمكنه من أمرها بمنكر أو نهيها عن معروف. بس ما ننساش في الحقيقة أن في سبب قديم حصل مثلا من 30 سنة من 20 سنة من 10 سنين، تهاون الزوج والزوجة. إما أن الزوج بمجرد ما طرق الباب تغاضوا عن الكبائر اللي هي ظاهر عليه، ده بيدخل لا ما ناوي يتوب ما بيصليش، هو وعدنا انه يصلي. طيب هي النوعين اذا كده هيرجى منها خير؟ يعني مره تقريبا من حوالي تقريبا 40 سنه وانا ساكن في مكان معين وعارف ابناء الحي وبنات الحي ان فلانه دي بنت فلان بسبب انها كانت بتيجي مع والدها عندنا او كذا او كذا. فالمهم واحد يعني بلغه بني اسرائيل اسمه الخليع، الخليع يعني ما سمع عن كبيره الا وشارك فيه الا اعلان الكفر، يعني عمل 69 كبيره لكن ما عدا اعلان الكفر. الله اعلم هل مات على الاسلام ومات على غير الإسلام دي لا يعلمه إلا الله. لكن كل الكبائر ما عدا إعلان الشرك أو الكفر ما سمعناش هو بيكفر يعني. فقلت الوالدة أنت مقتنع أن فلان يكون زوج لبنتك؟ لا يعني فيه ده شغال وكذا ودخله كويس ومصيبة يعني ركز على الجانب الدنيوي. تبدأ أنا سمعت أنه حرام يعني طول حاجة الحياة فرص كما يقول اليهود اللي طول حاجة يبلعها على طول إلا ما هو ناوي يتوب. طب ما بيصليش؟ هو قال أنا إن شاء الله بس أصبر عليه شوية كده وأنا إن شاء الله هصلي. طب ده ينفع؟ فأنا أقصد النشوز الاجتماعي الموجود من الرجال أو من النساء حتى خسارة من الذكور والإناث كلمة رجال وكلمة نساء دي بيعبروا بها عن الصالحين والصالحات. لكن ناس غير ملتزمة يعبر عن الجانب الأول بالذكور والثاني الإناث. كلمة نساء دي معناها المرأة الصالحة تؤنس من حولها سواء زوج سواء والد سواء أبناء سواء إخوة سواء أخوات تؤنس من حولها كلمة طيبة. لكن ما يكون فلان من أحفاد إبليس وفلانة من حفيدات إبليس دول نقول ذكور وإناث. فكل ما سألته سؤال أنت مقتنع؟ والعياذ بالله الزواج خدت لها بتاع شهرين ونص وفضحوا بعض وسمعوا المنطقة كلها عيوبها. فأي خلاف اجتماعي الآن مش عارفين نحله وإحنا السبب فيه سواء وافقنا وهو لا يصلح أو اختار وهي لا تصلح. لكن لو الاختيار شرعي من الأول والموافقة شرعية من الأول لن تسمع عن الأسر إلا خير. فلازم كل واحد يتحمل نتيجة تصرعه في الخطبة أو تصرعه في الموافقة. الله المستعان. آخر شبهة في اليوم إن شاء الله طريقة الملابس. طريقة الملابس حرية شخصية، ربنا يحاسبنا على ما في قلوبنا وليس على مظهرنا. ده تحريف للكلم عما وضعه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقي بلا شك يتقي الله في مظهره وفي مخبره وفي عمله مع الناس وفيما بينه وبين الله. التقي بيبقى نقي في جميع الأحوال في السر والعلن، ولا يخطو خطوة إلا إذا كانت موافقة للشرع، لا يتأخر عن خطوة إلا إذا كانت تغضب الشرع. يعني كل حركاته وسكناته بتدل على الشرع. حتى ما كانش هو عارف أنه يميز بين الشبهة والحرام والحلال وكذا بيعرضها على المتخصصين وجوابهم أصبح حج عليه. جوابهم المتخصص أصبح حج علي كعامي حتى ولو معايا أعلى درجات العلمية بس بعيدا عن الفقه الشرعي بمجرد ما أجابني أقام الحج علي. ما فيش حاجة اسمها حرية شخصية، في حاجة اسمها سمعنا وطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذه الصياغة للشبهة يعني تزيل للباطل في صورة الحق. ما فيش حاجة اسمها حرية شخصية، احنا في دائرة اسمها أوامر ونواهي. أمرنا ربنا أن كل الأوامر في حدود الاستطاعة، سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أمرنا في جانب النواهي أن نقول سمعنا وانتهينا، يعني لن أكرر هذا الخطأ بعد ذلك، والله نعم المولى ونعم النصير. لكن حرية شخصية، هو في معبود جديد اسمه حرية شخصية؟ المعبود هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأبو الأعلى المودودي عليه رحمة الله ذكر في شبه القارة الهندية تقريبا من حوالي 35 سنة، حوالي تقريبا 35 سنة من 81 في كتابه العظيم ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ذكر أن في شبه القارة الهندية 330 مليون معبود باطل. 330 مليون معبود باطل سنة 81. هم الآن تجاوزوا المليار، شبيهة بالصين الهند. فكون واحد يعبد موبايل، واحد يعبد جدار، واحد يعبد فار، واحد يعبد بكرة، واحد يعبد كذا، فإحنا عندنا معبودات باطلة برضو اسمها حرية شخصية. حرية شخصية تتضاءل أمام الحق، افعل سمعنا وطاعنا، لا تفعل سمعنا وطاعنا. حرية شخصية تطلع ايه؟ معبود باطل بس معبود معنوي، يعني مش مجسد في صورة صنع، معبود معنوي يعني نسمعه بالأذان، اسمها حرية شخصية. الحرية أن تفعل ما يحلو لك بشرط ألا تتجاوز حدودك مع الله ولا مع الخلق. خلاص هذه معك دائرة هي بتتحرك من خلال، لا تتعدى حدودك مع الله، افعل ما تشاء، ولا تتجاوز حدود الخلق. ولا يؤمن أحدكم بالنسبة للخلق، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فنسأل الله صلاح الحال. لكن في الحقيقة كمعلومة سريعة، لو حولنا زياراتنا الاجتماعية إلى دروس مصغرة واخترنا الأسر اللي تزورنا ونزورها، كانت اتحلت تقريبا 90% من المشاكل. لو حولنا زياراتنا الاجتماعية، أنا هزور الأستاذ فلان أنا وأسرتي، ماشي كلامنا وإحنا هناك، يا إما ينصحونا يا إما ننصح، لكن نجيب سيرة سين وصاد وعلان وفلان، ما هي دي الغيبة والنميمة اللي ضيعت العمل، وهو ده المفلس يأتي وقد فعل وفعل وفعل وفعل وفعل، فتطيش كل الحسنات ولسه عليه المظالم. فإحنا لو اخترنا الأسرة التي نزورها وتزورنا، 90% من المشاكل الاجتماعية تحل. كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. لكن رافعين شعار خلاها بظروفها، نزور السافر والسافرة والعاصي والعاصية، طيب أكيد هيأذونا. مثل الجليس الصالح والجليس سوء كحامل المسك ونافخ الكير، الحديث معروف. وأختم بحديث أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معروف شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ أو مخصص. حديث لسيدنا لقمان على الأنبياء الصلاة والسلام، رأي الجمهور أنه نبي يعني، يرحم الله الجميع. لقمان يقول لابنه، والوصية لابنه ولسائر الموحدين من أيام سيدنا آدم إلى أن تقوم القيامة، يقول يا بني ليكن بعد الإيمان بالله اتخاذ خليل صالح، فإن الخليل الصالح بمثابة النخلة. يا بني ليكن، الجماعة بتوع اللغة الله يكرمهم ويكرمنا أحياء وأمواتهم، يقولوا اللام دي لام الأمر، ليكن يعني يجب عليك أن تتخذ الخليل الصالح صديقا، فاللام لام الأمر، ليكن بعد الإيمان بالله اتخاذ خليل صالح. وكذلك الأخت المسلمة تتخذ خليلة صالحة عندها دين تذكر إحداهما الأخرى، ليكن بعد الإيمان بالله اتخاذ خليل صالح، فإن الخليل الصالح بمثابة النخلة، فإن الخليل الصالح بمثابة النخلة. إن استظللت بذلها أظلتك، وإن احتطبت من حطبها نفعك، وإن أكلت من ثمرها وجدته طيبا. الحديث ده يتفق مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. نحن عاوزين، مش عيب إن أنا كنت مخطئ في الماضي في اجتماعياتي مع الناس. نعم حديث سيدنا لقمان، أيوة حاضر. يا بني من الأول، يا بني ليكن بعد الإيمان بالله اتخاذ خليل صالح، دي كتبناها، فإن الخليل الصالح بمثابة النخلة، فإن الخليل الصالح بمثابة النخلة. إن استظللت بظلها أظلتك، يعني الإخوة اللي في المزارع في الصيف يتعب من الشغل، بيجي في ظل نخلة ويستريح ربع ساعة 10 دقائق ويستأنف العمل. إن استظللت بظلها أظلتك، وإن احتطبت من حطبها نفعك. في الستينيات كانوا بيجيبوا الجريد، والجانب العريض في الجريدة اسمها الأحف باللغة العامية، بيستخدوها كوقود. وإن احتطبت من حطبها نفع، وإن أكلت من ثمرها اللي هو التمر والرطب والبلح وجدته طيبا. فبيشبه الخليل الصالح بالنخلة، لا يرى منها إلا الخير، لا يرى من النخلة إلا الخير. فكذلك الخليل الصالح، أنا لو مخطئ ينصحني وبحب مش بنقد، وبالتي هي أحسن. ولو هو أخطأ برضو أترفق في النصيحة وصل المعلومة. نعم. وإن أكلت من ثمرها وجدته طيبا. وإن أكلت من ثمرها اللي هو التمر بأنواعه من أول البصر والخلال والبلح والرطب والتمر بكل مرحلة لها اسم يعني وجدته طيبا. البصر والبلح والرطب والتمر اللي هو المجفف يعني في جميع الأحوال أول ما بيبدو صلاح وبلو طعم. نعم بالسين. نعم. وقبلها الخلال بس الخلال لا يؤكل بيبقى أخضر وطعم مر يعني البلح بيمر بعدة مراحل حتى ينضج. ففي جميع الأحوال من أول البلح والرطب والتمر وجدته طيب. فكذلك الخليل الصالح لما روح نزوره يقول لا أنا ما كنتش أرتجل منها كذا لو أنا غلطت الأفضل كذا وكذا وكذا أنت نسيت كذا. يذكرنا بالله ونذكره بالله لكي احنا عارفين شعار خلاها بظروفه. فاسق نروح نجامله ونزوره فاسقة كذا صالح ماشي لا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وآخر كلمة كما يقولون شرح الحديث عند حديث عند شرح عند حديث يد الله مع الجماعة قال الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك. يعني أنا ما يشرفنيش أن أكون عارف ألف شخص وأغلبهم كسر كسر يعني ما فيش حاجة اسمها حلال أو حرام. لا لو أنا عارف 20 شخص أو 21 شخص وعندهم دين شرف لي أن أزورهم أو يزوري شرف لي أزورهم ويزورون. لكن أغلبه ماشي حالك وفي وشك يطلع بيك السماء على ما مشيت ينزل بيك الأرض. طب دي أخلاق منافقين مش أخلاق مسلمين. الله المستعان. احنا ما نصحبهمش بس ما نضربهمش عشان فيها يعني كده السلام عليكم بس ساعة ما نتعامل معاهم في حدود الدين أيضا ما يشوفوش على منكر وعدية. أقول لي يا أخي اتق الله اللي بتعمله ده لا يرضي الله ولا يرضي الخلق برضه بالتي هي أحسن. لكن نجاريهم نقول دي ساعة هتروح لحالة ساعة ده فيه موضة الآن في عقود الزواج فيه ركن الخمور وركن الكذا وركن الناس كبار السن اللي هم من القرون الوسطى على معاقد المأذون يستأذن ده اسمه القرون الوسطى. ده ليه كده؟ ليه ما يكونش الفرح من أوله لآخره إسلامي والنساء في جانب والرجال في جانب وأدب ولا يصب إلا ما حلال لكن مشروب محرم من دي ساعة ما تحبك وأجل بالصورة دي ده اسمه كلام. فإحنا بدل ما نشكي من المشاكل الاجتماعية الآن نرجع للأصول بتاعتنا. هل اخترنا الصديق الصالح؟ هل زوجتي تعرفت على الناس صالحات؟ على أخوات صالحات؟ هل لما بننصحهم بيقبلوا؟ هل لما بينصحهم بيقبل؟ ما دي أساسيات الصداقة والخلة. الخلة يعني المحبة الكاملة التي تتخلل القلب فلا تدع مكانا لغير الله ولا لغير الرسول والصالحين. هذه معنى الخلة. واتخذ الله إبراهيم خليلا يعني محبة سيدنا إبراهيم لله تخللت القلب كله لم تدع مكانا لمخلوق. فإحنا محتاجين مراجعة مع حياتنا الاجتماعية ما كان حلالا على بركة الله ما كان خطأ نصوبه. وفرصة لو أنا كل الماضي بتاعي مظلم وتبت توبة صادقة بشرى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لكن نرجع نقول حرية شخصية ألبس اللي يعجبني لا ألبس اللي يعجب الشر وقول اللي يعجب الشر واشرب اللي يعجب الشر. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يبارك.